في سورة الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا، يعني عاقبنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. السنين مقصود بها الجدب والقحط، يعني تأتيهم سنوات بدون أمطار ولا يأتيهم من القطر شيء، أو يأتيهم مطر لكن يكون ما فيه بركة، منزوع البركة، فيؤدي لنقص الثمرات وعدم خروج الغلة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. يعني الله تعالى يبتليهم هذا الابتلاء، يريدهم أن يرجعوا وأن ينتبهوا وأن يرعوا. يقول الله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، يعني أصبح في خصم صلاح ثمار وكذا، قالوا لنا هذا، يعني نحن بسببنا وبسبب ما لنا من فضل لنا هذا. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يطيروا يعني يتشاؤموا، يقول هذا بسبب موسى، بسبب شؤم بني إسرائيل، فهم ينسبون الخير لهم والشر لموسى عليه السلام. الحمد لله. وعند صوم سيئة يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، يعني إنما أقدارهم وأمرهم عند الله سبحانه وتعالى وليس عند أحد من الخلق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن الله سبحانه وتعالى يعني يخبرنا عن حال هؤلاء في التعامل مع أقدار الله. إذا جاءت الحسنة قالوا لنا ولفضلنا وما هذا نستحقه، إذا جاءت سيئة قالوا هذا بسبب الآخرين ليس بسبب. وهو درس لنا يا إخواني، أن الإنسان إذا ابتلي يعني يصبر ويرجع لنفسه بالقصور، وإذا أنعم عليه يشكر ويرجع إلى ربه بالفضل سبحانه وتعالى، وليس كما فعل فرعون وقومه. وبعدين بدأوا يتحدون موسى عليه السلام مع وجود هذه الآيات العظيمة، آية نقص الثمرات وآية السنين وآية العصا وآية اليد. قال الله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، يعني مصدقين. وهذا التحدي عجيب، فلما تحدوا هذا التحدي ابتلاهم الله تعالى بخمس آيات أخرى غير الأربعة التي فاتت. يعني أول آيتين كانت لموسى على فرعون العصا واليد، كما تعلمون يده كان يخرجها فتكون بيضاء. ثم ابتلاه الله تعالى بأمرين آخرين هما السنين ونقص من الثمرات. السنين القحط ونقص من الثمرات، يعني حتى لو في مطر ما في ثمار. ثم بدأوا يتحدون مع وجود هذه الأربع، بدأوا يتحدون، فابتلاهم الله بخمس جديدة. يقول الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الطوفان المعروف هو الماء الكثير، وكان نهر النيل يفيض فيغرق محاصيلهم وبيوتهم. وأرسلنا عليهم أيضا الجراد فأكل الجراد محاصيلهم ولم يبق من زرعهم شيء. والقمل اختلفوا فيه، بعضهم قالوا هو القمل المعروف، بعضهم قالوا هو السوس الذي يخرج في الطحين وغيره، وهو يتلف مخزون الطعام الذي عندهم، فيحصدون ويتعبون ثم يضعونها في المخازن ثم يأتون وإذا السوس قد أكلها كلها ودمرها كلها. والضفادع حصل لهم شيء غريب، يعني ممكن نسميه غزو الضفادع. فكانت الضفادع يعني خرجت بأعداد هائلة ودخلت على قوم فرعون بيوتهم أفسدت معايشه. الإنسان بينام يلقى الضفادع مالية فراشه، يقوم من النوم بعد ما مثلا ينفضها يجد الضفادع قد ملأت بيته وفراشه، يفتح قدر يجدها مليانة، يفتح طعام يلقاها مليانة، ما يستطيع يجلس في مكان إلا وهي بين يديه. فأفزعت الناس وأرعبتهم رعبا شديدا. والدم، الدم هذه من أعجب الآيات، أنه كان الإسرائيلي يشرب الماء عذبا ويشربه القبطي دما عبيطا. فحتى أن الأقباط يعني كل ما يمسكون شيء من الدماء من الماء ينقلب دما. فيشوفون الإسرائيليين إذا شرب ماء خطف الماء من يده ثم شربه، فمجرد ما يضعه في فمه يصبح دما. فتصور يعني الإنسان ما يجد ماء، إنما كل ما يبي يشرب يشرب دم، يشرب دم. يعني تصور هذا يعني هذا العذاب العظيم اللي كانوا فيه. فتنوعت عليهم هذه العقوبات من الله سبحانه وتعالى. طبعا المشركين كانوا متحدينهم، قال مهما تأتينا به من آية وتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ماذا حصل بعد هذه توالي العقوبات والآيات والمعجزات؟ يقول الله تعالى: ولما وقع عليهم الرجز، الرجز يعني عذاب، طبعا الرجز بالكسر الرجز عذاب، الرجز الأصنام، والرجز فهجر في سورة المدثر، والرجز فهجر الرجز الأصنام يعني يهجر الأصنام، أما الرجز فهو العذاب. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وين التحدي؟ وأن نؤمن لك ما نحن لك المؤمنين؟ ذهب كله إلى مراض العذاب. الأعجب يا خالصنا هذا فقط، قال الله تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل مسمى إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. ينكثون، نكثوا عهدهم ونقضوا عهدهم وكفروا بالله مرة أخرى. إذا بنو إسرائيل الأقباط وفرعون وقومه يعني رأوا 9 معجزات بينات، مع هذا لم يؤمنوا. يقول الله تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يعني مع تعاقب الآيات ووضوحها وآيات هائلة إلا أنهم لا يزدون إلا كذبا، فهم لا يستحقوا الحياة. قال: فأغرقناهم في اليم بحر بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. يعيشون يعني يبنون قصور العريش، يعني كل ما ارتفع سمع العريش، وما كانوا يعيشون. إذن أهلك الله تعالى في العام القمة وأورث بني إسرائيل الأرض، ودخلوا يعني كان في وقتها دخلوا تجاوزوا مصر وكانوا في سيناء يتهيئون للدخول إلى بيت المقدس، وهذه إن شاء الله سيكون لها إكمال في المبحث الثالث بإذن الله. يقول المؤلف: من فوائد الآيات الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره لا يخرج منها شيء. من شأن الناس في وقت المحنة والمصائب اللجوء إلى الله بدافع نداء الإيمان الفطري. يحسن بالمؤمن تأمل آيات الله وسننه في الخلق والتدبر في أسبابها ونتائجها. تتلاشى قوة الأفراد والدول أمام قوة الله العظمى، والإيمان بالله هو مصدر كل قوة. يكافئ الله تعالى عباده المؤمنين الصابرين يعني يمكنهم في الأرض بعد استضعافه. إن الله قال: تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا يعني بسبب صبري. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه ومعنا وإياكم مع العمل به، وأخذ دعوانا الحمد لله.